أو عرى الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والولاء والبراء يعد من هذا الأصل، فإنما يتولى المؤمن المؤمنين ومن كانوا من أهل الإيمان، ويتبرأ من الكافرين. وأما الذي اجتمع فيه إيمان ومعصية فهذا يتجزأ فيه الأمر، فيحب ويوالى لما معه من الإيمان، ويبغض لما معه من المعصية والإثم. وذكروا أن أبا عبيدة كان يوم بدر يحيد، فكان أبوه ينعت له الآلهة فيحيد عنه أبو عبيدة حتى قصده فقتله، فأنزلت هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هنا الظلم ظلم عظيم ويعد من الكفر، لأنه قال في الآية الأخرى من سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم أمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتوعد من آثر الدنيا بجميع فروعها وأنواعها على الله ورسوله والجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتم عليها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب أي ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها وما فيها من المتعة أحب إليكم من الله ورسوله. إذا كانت هذه الأشياء تقدمونها على الله وعلى رسوله وعلى الجهاد في سبيله جل وعلا، فتربصوا أي انتظروا ما الذي يحل بكم من عقاب الله عز وجل ونكاله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التقاعس وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وتقديم هذه الأمور الثمانية أو أمور الدنيا على ما لزم ووجب من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي من خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه، حديث الذي رواه البخاري، أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: الآن أنت والله أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده أو من والده وولده والناس أجمعين. فهذا مما يجب أن يتحقق به المسلم، وهذا من الإيمان الواجب وليس من الإيمان المستحب. قوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان الواجب، فيجب على المسلم أن يقدم الله جل وعلا على محبة نفسه، وأن يقدم رسوله عليه الصلاة والسلام على محبة نفسه. فمن قدم ما يحب على محاب الله عز وجل ومحاب رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا ناقص الإيمان ومرتكب للعصيان، ولا شك ولا ريب أنه ناقص الإيمان وتارك للإيمان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي إيمانا مستحبا، وإنما النفي يكون للإيمان الواجب، ولا ينفى الإيمان على من ترك المستحب. فقوله والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فهذه الأعمال لو كانت مستحبة لا ينفى عنه الإيمان، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فنفي الإيمان يكون لترك الواجب. فدل على أن تحقيق هذا الأمر ألا وهو تقديم محاب الله عز وجل ومحاب رسوله عليه الصلاة والسلام وتقديم الجهاد في سبيل الله عز وجل على هذه الأمور أمور الدنيا، هذا مما يدل على ثبات إيمان العبد وقوة إيمانه واكتمال إيمانه، وأنه أتى بالإيمان الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. ومما جاء في السنة أيضا أن من أسباب ذل المؤمنين تركهم الجهاد في سبيل الله واتباعهم الدنيا والانشغال بها عن الجهاد في سبيل الله عز وجل بشروطه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أبو داود غيره، وهو حديث حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا فيه أن الانشغال بالدنيا وترك أمور الدين الواجبة سبب لذلة المؤمنين. إذا تبايعتم بالعينة، التبايع بالعينة هو نوع من أنواع التحايل على الربا، عوض أن يقول الرجل للآخر أقرضني 100 وأرد لك 120 أو 150، يشتري عليه منه شيئا، يشتري منه شيئا بمقدار 200 ب200 إلى أجل، يشتري منه متاعا ب200 يسدده بعد شهر مثلا، وقبل الشهر يأتي صاحب المتاع فيشتريه من المشتري الأول، يشتريه بأقل من 200 وينقده 180 أو 150 ويعطيه 150، فيبقى ماذا؟ يبقى يداينه بكم؟ بالباقي. إنسان يشتري من آخر سيارة 60 مليون، يقول أخلصك فيها إلى سنة، قبل أن تأتي السنة صاحب السيارة يسأله 60 مليون، قبل السنة يأتي صاحب السيارة فيشريها من هذا بكم؟ ب50 مليون، كم يبقى يسأله؟ 10 ملايين، عوضا يقول له سلم لي 50 في رأس السنة رد لك 60، يتعامل بهذه الحيلة، وهو أنه يبيعه يشتري منه السلعة نقد إلى أجل، لا يدفع الثمن إلى أجل، ثم يبيعه له نقدا فيقبض 50 ويبقى يسلم ماذا؟ 10 ليتم 60. إذا تبايعتم بالعينة، فبيع العينة هذا النوع بيع حرام، وهو حرام عند جمهور العلماء، وبه قال المالكية والأحناف، وأيضا رواية عند الشافعي، والحنابلة على جوازه، والشافعي يقول إذا ظهرت الريبة في المتعاملين فهو حرام، وإن لم تظهر الريبة يعني لم يكن عن اتفاق فإنه جائز، ولا أظهر أنه محرم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخذتم بأذناب البقر واتبعتم الزرع ورضيتم بالزرع في رواية، أي انشغلتم بالدنيا، أي الانشغال بالدنيا. بعض الكفرة والمستشرقين أخذوا هذا الحديث من ضمن مئات الحديث وقالوا الإسلام يدل على التقاعس والتواكل وترك العمل والاسترزاق، فأهله عالة على غيرهم، ودينهم هذا يدفعهم إلى التكاسل وترك العمل. قال أخذتم بأذناب البقر، إذن لا تزرعوا ولا تحرثوا ولا تفعلوا شيء، رضيتم بالزرع، ما يحتاج أن تزرعوا لتحصدوا ولا شيء من هذا. وهذا لا شك ولا ريب كما قال العلماء هو نظر إلى النصوص الشرعية بعين واحدة، فنظرتهم نظرة حولاء أو عوراء، ولم ينظروا إلى النصوص بكاملها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. قامت الساعة، ما الذي يستفيد منها؟ إذا جئنا ننظر بعقل هؤلاء، لما تقوم الساعة بعدها يوجد حياة الدنيا ولا حياة أخرى؟ حياة الأخرى، حياة الدنيا ما توجد. الفسيلة هذه متى تنبت ليستفيد منها الناس؟ خلاص قامت الساعة، لا يطول الأمر، ينفق في الصور ويموت الجميع ثم يبعثون. قال عليه الصلاة والسلام وفي يدكم يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. أليس هذا فيه إشارة إلى بذل الأسباب والاسترزاق؟ فإنه إذا غرسها ربما أحط عليها طائر فاستفاد منها. فهذا يعني مما رد به أهل العلم على شبهات المستشرقين والكفار. وأنبه إخواني إلى أن هذه الشبكة التي تسمى بشبكة المعلومات والشبكة المعلوماتية والشبكة العنكبوتية، هذه التي هي في الحقيقة من تدبير الكفرة، ولا يدبرون إلا ما فيه الخبث والكفر، وإن كان قد يستفاد منها، لكن صار يبث فيها كل شر ويبث فيها كل شيء، وكل من عنده زبالة أو زبالة في رأسه يبثها هناك، ويأتي من لا علم له من المسلمين ومن الشباب الذين صارت هذه الانترنت تأخذ من أوقاتهم أكثر مما يأخذ حق الله، مما تأخذ الطاعة طاعة الله جل وعلا منهم، وأكثر مما يأخذ أو تأخذ طاعة الوالدين منهم، فيبقى عليها يبحث ويبحث ويدخل في بعض المواقع ويجد فيها من المعلومات الضالة المضلة الشيء العجيب، فيختلط عليه الأمر. ومما يلبس عليه أنه يجد آيات وأحاديث موجودة فيظن أن الموقع موقع إسلامي وموقع ديني. قد يكون كذلك من أناس عقلانيين يردون السنة بكل سهولة، حديث البخاري لا يقبله عقله، يقول هذا ما يقبل عقلي يرده، هذا لا يقبل العقل فيرده. أو من مواقع مشبوهة وهي مواقع الكفرة من يهود أو النصارى أو المستشرقين أو المشركين أو غيرهم، فيدخل ويريدون عليه آيات ويريدون عليه أحاديث وربما تكون موضوعة منكرة، ثم يلبسون عليه أمر دينه فيبقى في ريب ثم هذه الأفكار التي تنشر كما قيل لكل عالم زلة كما أن لكل حصان كبوة. هذه الزلة، هذه الأفكار الضالة المنحرفة، قد يكون هناك أحد العلماء قال بها، زلت به القدم، أخطأ فقال بذلك القول، أداه اجتهاده أو لم يعمل وسعه في الاجتهاد، أو ظفر بحديث موضوع منكر فالتبس عليه وظنه صحيحا، أو حديث صحيح فهمه فهما سقيما، أو حديث ثابت ظهر له أنه معارض لنصوص الكتاب فرد، أو غير ذلك. فيكون هذا من الخطأ للعالم الذي لربما يغفر الله له إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فلربما يغفر له هذا الخطأ فيدخلون وقال بذلك فلان، فيرى هو أن هذا موقع إسلامي وديني وفي آيات في أحاديث في كلام علماء فيلتبس عليه الأمر، فيلتبس عليه الأمر. وفي أيام قليلة يعني قريبة وقع مثل هذا، فبعضهم وقع على أحد المواقع التي تنكر المسيح الدجال ويقولون المسيح الدجال غير صحيح غير موجود، وهذه خرافة، صار المسيح الدجال الذي هو من عقيدة السنة والجماعة والذي تواترت الأحاديث فيه صار خرافة. وأوردوا عليه أدلة، ومن ذلك هذا المسيح الدجال الذي هو فتنة عظيمة، وتزعمون أن ما من نبي إلا وحذر أمته منه. طيب فتنة مثل هذه عظيمة، القرآن في أكثر من 6000 آية لا يذكر فيه في موضع واحد، لماذا لا يذكر الدجال في القرآن؟ هل ذكر الدجال في القرآن؟ ذكر؟ أم لا ذكر؟ طيب يأجوج ومأجوج ذكر، والدجال لماذا لم يذكر؟ وأما الأحاديث في البخاري قال هذه أحاديث ضعيفة لا تثبت، أحاديث غير صحيحة، وقالوا أن البخاري لا يلزم أن نقبل أحاديثه كلها، لا نقبل أحاديثه كلها. وفيها في الحديث الذي فيه الدجال حديث من أحاديث الراوي عن الصحابي امرأة، فقالوا الدجال حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تروي لنا الحديث هذه إلا امرأة واحدة، فمن أين هذا؟ وأوردوا شبه كثيرة. فلا شك لا ريب الإنسان قد يقع إذا كان قليل علم في التباس، ويخلط عليه أمر دينه، يخلط عليه أمر دينه. الجواب على أسئلة هؤلاء هي في الحقيقة يعني ما هو شيء يحتاج إلى جهد، لأنه بجواب واحد فقط نسكتهم أو نسكت هؤلاء، يعني هذا يقال له لما تقول البخاري أخطأ أو الرواة هناك أخطأوا، أنت في أي متى جئت في دبر الدنيا كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12 قرن. كم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قرن ونص. من أولى بالخطأ، الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأبعد؟ الخبر متى يتغير كثيرا؟ الخبر لما أقول لك أنا يصرى كذا كذا كذا، إذا أخطأت كم أخطأ؟ 10% 20%. طيب إذا نقلوا 50 واحد كما قال إمام مالك، يخرج الحديث من عندنا شبر يصل إلى بغداد باعا، يعني يتغير. فنقول لهذا يعني البخاري اللي هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه بثلث رجال، حملته الخطأ وأنت الذي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك سند بأكثر من 20 أو 30 رجل فالصواب معك. ثم كون الدجال لم يذكر في القرآن هذا لا يسلم، لأن الله جل وعلا قال يوم تأتي هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إيش معنى يوم يأتي بعض آيات ربك؟ جاء في الحديث ذكر أن الآيات الدجال وطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة، ففي ذكر الدجال. وأما كون الأحاديث غير صحيحة، فأحاديث الدجال مروية عن أزيد من 21 صحابي وهي متواترة عند أهل العلم، فلا يمكن يقال بتضعيفها كما حكى هذا الذي حكى. فالشاهد فقط يعني هذا استطراد لا علاقة له هنا، لكن فقط لما علقنا الحديث فهو تأويل وشبهة المستشرقين استجرنا الحديث إلى ذلك. فبعض الشباب يدخل في المواقع وحيثما وجد آية حديث يدخل وجاءنا خبر أن واحد في النت يبحث فإذا بنافذة تخرج له إلى من يحب الله، دخل فوجد الموقع نصراني إلى من يحب الله، لما دخل الموقع ما فيه، فيه دعوة إلى النصرانية، إلى النصرانية وإلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله وإلى غير ذلك من ضلال النصارى. فإن لا بد أن تحرصوا على أنفسكم وعلى الأبناء ولا يترك لهم المجال في هذا الباب، فلربما يأتيك بأفكار تحتار من أين جاء بها، وإنما يأتي بها من هذا من هذه المواقع، فالإنسان يحذر. هذا الحديث يدل على أن اهتمام المسلمين وركونهم إلى الدنيا وتركهم الجهاد في سبيل الله جل وعلا الذي فيه رفع راية الله تبارك وتعالى وفيه رفع هذا الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل وإعلان التوحيد والإيمان بالله عز وجل والركون إلى الدنيا والاهتمام بها، هذا من أسباب تسليط الذل على المسلمين. قال جل وقال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل موجود على الأمة الآن، ولما؟ لأنها اهتمت بأمور الدنيا وركنت إلى الدنيا. ومتى يرفع؟ إذا رجعنا إلى ديننا رجوعا تاما كاملا خالصا حكاما ومحكومين، فعند ذلك كما قال جل وعلا: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لعلنا نكتفي بهذا، لأن الآية بعد ذلك فيها ذكر قصة حنين وفيها ذكر ما وقع في تلك الغزوة يطول ذكر فيه، فنؤخره درس لاحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.